زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد من طلائع النساء في الأعمال الخيرية تعمل أشياء في رحلة حجة 186، شافت ما يعانيه الناس في الحج من جهد الحصول على الماء وفي طريق السفر والقوافل، استدعت خازن مالها، قالت اجمع المهندسين والعمال من أنحاء البلاد أوجدوا لي حل لهذا القضية، قالوا مصاعب ومن مكلف أموال، قالوا نفذ المشروع ولو ضربت المعول بدينار. قام المهندسون والعمال بوصل منابع المياه من الجبال حتى أوصلوها بعين حنين بمكة، وتمهيد الطرق للماء في كل منخفض وسهل وجبل حتى يمشي بإنسيابية عين زبيدة طول 10 أميال. أقامت الكثير من الآبار والأربطة والمنازل والمساجد على طريق الحجاج من بغداد عاصمة خلافة إلى مكة، هذا شيء تقوم به دول. أنفقت زبيدة في رحلة الحج 60 يوم 54 مليون درهم كما جاء في تاريخ بغداد. قال بعض الصالحين رأيت زبيدة في المنام، قلت ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. هذه قصة قال ابن كثير بداية والنهاية.